صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا بكم من جديد. هذه متابعة من برنامج دنيا المسرح لمهرجان أفاق للمسرح الجامعي، حيث رعى معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط حفل افتتاح فعاليات مهرجان أفاق العربي للمسرح الجامعي في دورته التاسعة بمسرح جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط، وذلك بحضور سعادة الدكتور رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وعميد جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط. شهد المهرجان مشاركة عدد من المثقفين والمتخصصين والفنانين في المسرح العربي من تقريبا ما يقارب 10 دول عربية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجامعات والكليات بسلطنة عمان. الدكتور مهند العميدي المسرحي والأكاديمي العراقي كان هناك وأهدانا العديد من المتابعات واللقاءات حول هذا المهرجان، مهرجان أفاق للمسرح الجامعي في سلطنة عمان، من خلال لقاءاته مع الوفد العراقي وكلمة له حول المهرجان. دنيا المسرح. مشاركة جمهورية العراق في مهرجان آفاق العربي للمسرح الجامعي هي مشاركة عن طريق مسرحية جندرمان. هذا الحمل يتحدث يعني عن قلة العنصر النسوي في المسرح وخاصة في الفنون. عن المهرجان اللي شفناه، طابع المهرجان يعني بداية عربية جديدة. المسرح الجامعي له أهمية كبيرة في تغيير المجتمعات، في تغيير سلوك الشعوب. المسرح الجامعي مهم جدا، ولا بد أن تكون هناك التفاتة. إن شاء الله الوفد العراقي راح يضع بصمة في هذا المهرجان، وإن شاء الله مسرحية جندرمان راح تأخذ جوائز إن شاء الله كعادتها. الممثل أحمد الكناني من جمهورية العراق. دنيا المسرح. هذه الدورة التي أخذت الصفة العربية حقيقة مهرجان مهم جدا، ومهرجان ناجح في كل المواصفات. استطاع أن يستقطب أغلب البلدان العربية لهذه الدورة. هو ثمرة جهود كبيرة لدى القائمين عليه، ثمرة الإدارة، ثمرة الكليات التي ساهمت في هذا المهرجان ووضع آلياته، ثمرة الأخوة العاملين على كل اللجان الفاعلة في هذا المهرجان. مهرجان المسرح الجامعي يجب أن يكون لطلبة الجامعات، كونه حافز مهم لهم للتعبير عن تطلعاتهم، عن آمالهم، عن آفاقهم المعرفية والمستقبلية، من أجل تسليط الضوء على الجوانب السلبية الظاهرة في المجتمع. وهذا ما حدث في العرض العماني، كان عرض جميل جدا وعرض تحق المشاهدة، كونه تحدث على سلطة العائلة وسلطة الأب وكيف تمارس في سلب حرية الأبناء وهذا ما يؤكد دور المسرح الجامعي. شكرا للقائمين على هذا المهرجان، وشكرا لسلطنة عمان لضيافتها للوفد العراقي بمساهمة فاعلة في مسرح جندرمان. أستاذ مساعد دكتور حليم هاتف رئيس الوفد العراقي. دنيا المسرح. طبعا هذه مشاركة جديدة لمسرحية جندرمان في سلطنة عمان، في مسقط، في مهرجان عربي جامعي آخر، وهو مهرجان آفاق المسرحي، آفاق العربي للمسرح الجامعي. هذه المشاركة طبعا مهمة جدا، نحن كطلبة وكناس نبحث في المسرح ونبحث عن وجود حقيقي ووجود جديد يتشكل من خلال الخشبة. هذا الوجود يتشكل من خلال التجارب التي تصنع وتغرس فينا المواضيع الجديدة، يتحقق ذلك من خلال الانفتاح على أفق واسعة أخرى تتمثل في المسرح من خلال الاطلاع على تجارب الآخرين في باقي الدول. وللمسرح الجامعي أهمية كبيرة في إعلاء هذه المسيرة المهمة. الممثل أمير الطرفي، مسرحية جندرمان العراق. دنيا المسرح. مهرجان آفاق المسرح الجامعي مشاركة عراقية بامتياز في هذا المهرجان. حقيقة المهرجان يضم مجموعة من الدول العربية، يتنافسون شباب وطلبة الجامعات العربية يتنافسون ويتبارون فيما بينهم لعرض إبداعاتهم الجمالية، والمسرح اللغة المشتركة التي تجمع بيننا. حقيقة المهرجان مهم من الناحية العملية ومن الناحية تبادل المعارف، تبادل الخبرات بين الشباب. المهرجان يضم مجموعة من الدول العربية. شكرا لاستضافة سلطنة عمان لهذا المهرجان. المسرح الجامعي نسق مهم، نسق تربوي جمالي معرفي، لابد أن نفعل هذا النسق في الجامعات العربية ونلتقي بيننا. شكرا جزيلا دكتور مهند العميدي من العراق. دنيا المسرح. انطلقت فعاليات مهرجان آفاق العربي للمسرح الجامعي هذا العام بنسخته التاسعة. النسخة التاسعة هذه نسخة استثنائية بحكم مشاركة الوفود العربية لأول مرة، أصبح آفاق عربيا، مشاركة من الجمهورية العراقية وجمهورية تونس والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى عرضين عمانيين. فيعتبر هذا المهرجان مهرجان استثنائي بوجود فنانين عرب من فنانين المسرح والخليج، فنانين من المشاهير. وهذا المهرجان يعتبر نواة حقيقية للمسرح النخبة، لأنه المسرح الجامعي من أهم المسارح. معظم الفنانين اللي صعدوا واللي اشتهروا معظمهم كانت بدايتهم من المسرح الجامعي. نتمنى التوفيق لجميع العروض المشاركة، وبعون الله إن شاء الله نشوف مهرجان حقيقي يلامس المهرجان الجامعي بإذن الله تعالى. ماجد بن مسعود العوفي، رئيس مهرجان آفاق المسرح الجامعي. دنيا المسرح. الأخوة الأصدقاء، سمير غانم هو ممثل كوميدي مصري، تخرج من كلية الزراعة جامعة الأسكندرية، ثم التقى بكل من جورج سيتوم والضيف أحمد وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة. هو فريق غنائي كوميدي اشتهر على المسرح من خلال تقديم مجموعة من السكتشات الكوميدية كان أشهرها طبيخ الملايكة وروميو جولييت، ثم قدم الثلاثة بعدها عددا كبير من المسرحيات. ولد سمير غانم 15 يناير 1937، وتوفى وانتقل إلى رحمة الله 20 مايو 2021. اخترنا لكم مستمعينا هذه المسرحية، مسرحية جوليو روميت، من تأليف فهيم القاضي وبطولة سمير غانم وجورج سيتهم وبوسي، والإخراج لحسن عبد السلام. سهرة سعيدة. دنيا المسرح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اهلا يا فندم. اهلا بيك. هو مين اللي جاي عندكم؟ سياده طبعا يا فندم. حضرتك يا فندم. حضرتك ايه ده، في زيطه بره وايه ده؟ ما هو عشان سيادتك يا فندم. كل ده عشان خاطر حضرتك يا فندم. عشان ايه؟ طبعا عشان ايه يا جدعان؟ انا ببص زقوني يا مالا. انا في منتهى الاثر يا فندم. اهلا وسهلا. زقوك غلطانين وهنقسم لهم 100 يوم يا فندم كل واحد. هو البي مبسوط من حاجه ولا عشان سيادتك شرفت يا فندم؟ ده كل ده عشان خاطر تشريف حضرتك. تشريف انا؟ طبعا. طب ليه؟ ليه؟ زكريا قال كده يا فندم. مين؟ زكريا. اي فندم. زكريا مين؟ اللي بيقول طول النهار يقول زكريا بيقول زكريا بيقول. انتوا موقفين البنات كده ليه؟ مستنيين حضرتك لما تدخل يا فندم. طب حرام البنات مش كده، اعدلوه. اعدلوه يا فندم. بنت لا يتعبوا بنات. تاتو حصل يا فندم. تحت عرضك يا فندم. الله يقطعكم، خدتوني بدوكا وحسيتوني جاري يا فندم. وانا قلت ان في حاجه، انا ماسك حاجه بقى. شنطه معرفتك يا فندم. شنطه ايه انت رافض؟ محدش يقرب على الموس. موس. ايه ده؟ معرفش، انا شايف حاجه. نتفرج عليهم ونمشي؟ يا ريت. يلا يا روح شوف البنات عوجتهم ليه ما تفهمش. ظهر مخبيين حاجة في ركابهم. لازم مكتوبين منها. يا جميل انت، قشطة بيضة يا باطيستا انت. كلام على جماله. احبك. وانا اعنبودك. تعنبوديني؟ اعنشائك. من الحب لماري لاف ستار طفل الخطيئة. أحلى أفلام بحبها. قبلة في الهواء. يا جميل وصل يا تايم. يا سلام يا حاج، لو تعرف أنا قد إيه بحبك. أنا بس لو أعرف سيادتك بتزعل أوام ليه كده؟ لا يا فندم، ربنا بيجيب زعل ولا حاجه، ده مجرد تعبير على الانشراح يا فندم. كل ده تعبير؟ ايوه يا فندم. ستك لما تعبر تعمل. ربنا يديك الصحه تعيش يا امير. كل واحد يعبر بطريقته يعني. انا عايز اعدي بس. اتفضل يا فندم. ليه كده يا فندم؟ ده سيادتك تضحك وتيجي فيا اتعور انا. مظبوط كده. يعني شغال انت. انا مش فاهم حاجه يا زيزي. ولا انا. هما شايفين فينا حاجه ما احنا شايفيننا في نفسنا. شايفين فينا حاجه زي ايه؟ انا بقول يمكن عشان اللبس اللي احنا مأجرينه. ماله؟ اما اكيد فاهمين ان احنا حد مش في مزيكا وحرس بره معقول عشان زيزه. طب وعايزه تعمل ايه؟ ولا حاجه، روح. انا بقول نأجر لنا اوضه، انا شايف انهم ناس مجانين. ونعدي الليل على خير. والنبي لا اقول لهم. بس اسمع. لازم تفهمهم كل حاجه بصراحه. ايوه روح. يعني الاوضه اللي ناخدها تبقى في حدود ال 75 قرش اللي معانا. ده اكل ونوم وفطار وغدا وعشاء. والنبي انا شايف ان في سوء تفاهم. لا حقيقي، اصل المساله فيها ميس نقدر استند. احنا ما بنقول حاجه، احنا تحت امرك. والنبي نلاقي عندكم اوضه كده وتكون على البحر. على البحر يا فندم، موجود على البحر يا فندم. قلت لهم بالذات هواء على البحر يجنن يا بلي. يعني تكون على قدي انا والاولاد يعني. لا طبعا سيادتك يا فندم، كل شيء موجود. هي بكام الحجره؟ العفو يا فندم. السرير بكام؟ احنا تحت امرك يا فندم كلنا، ببلاش عشان خاطر حضرتك يا سيد. الله يخليك. العفو يا فندم. بص العمليه مزنقه شويه. لا غفور يا فندم. الاوضه فين؟ احنا تحت امرك يا فندم، يظهر لكم مستعجلين شويه. عايزين تعالوا يا فندم، الشاليه كله تحت امر سيادتك. ايه ده؟ طاير اهو. بقول لهم اوضه يقولوا لي الشاليه. كل الشاليه ده ب 75 قرش؟ مش معقول يا زيزه، ده بتاع الجنيه على الاقل في الليل. يا فندم كله نمط. في كمان فرقه مزيكا من 10 انفار خصيصا عشانكم. ايدي عشان ايدي حيناموا معانا دول ولا هيعملوا ايه؟ فندم البصوا تعال مدام عشان احتضر لي يا فندم. يا عم ده مش تنظيف يا مان تنظيف. البصوا بتاع ستك. لا ده مش بتاعي عشان ما يحصلش. بنات انعدلنا، بنات انصرفنا. تحت امرك يا بابا. ده بس انا عايز دقيقه واحده. لا كلنا هنروح في داهيه يا بني العاب. احنا تحت امرك، احنا ماشيين بالصدفه. احنا عارفين كل حاجه، احنا عارفين كل حاجه، لان زكريا اللي عارف كل حاجه. ايوه غنم زكريا. تعالى زكريا مين ده؟ طب خلي بالك على حين يا بابا، العجله بره والنبي محمد. ايه زكريا ده؟ زكريا مين؟ حسن قصة. حسن عجبك يا اخويا بقى اللطة اللي احنا متوردينها دي؟ انا وردتك في حاجة عزيزة؟ انا مش سايبك على العجلة برة. نازل اجيب لك سندويتش، بصيت لقيت مزيكا وزيطة برة، بسأل فيه ايه، لقيت ثلاثة شالوني ودخلوني. يا لهوي، ما ادوني فرصة. طب ودلوقتي هتعمل ايه؟ ولا حاجة يا عزيزة، ده كل شيء ماشي زي ما احنا عاوزين. ازاي بس؟ مش من اول النهار دايخين على اوضة عشان نقضي فيها الليلة ونتكل على الله. ادينا لقينا الشاليه بحال، شاليه جنن واصحابه مجانين. زيزة، حسن، رميان، جوليو. جبت الحبوب يا روح؟ جبت امبوفيه. انا بقى جبت اربعة بيعملوا عمايل. يا هاي كل ده علشان اللي لازم. مش معقول يا روح، الدكتور بتاع الاجزخانة بيقول حباية واحدة تنايم بني ادم. مش معقول. حبايتين ينايموا الجمل. مش ممكن. ثلاث حبات ينايموا الحمار. يا لهوي. أربع حبات من الآن وإلى الأبد. أنا كده يا حبي. أيوة. يبقى كفاية على كل واحد فيها. أيوة. ست حبات. ستة ليه؟ كل واحد أنبوبة بحالها. الحبوب معانا ومش هنخسر حاجة. يبقى ضروري؟ أيوة. ندوبهم؟ أيوة. في كوبايتين مية. خرب على جمالك. ده اللي وداني في داهية. على نعمة لو جوليت شافتك لحتين كبس كبسة. الله على الناس على الضحكة. سيمفونية أوبرا. بالي. بحيرة البجع. أنا بقول يا روحي ندوبهم في كوبايتين لبن، مش يبقى أبيض؟ يا ريت. بس هنجيب اللبن منين؟ من هنا مش شاليه يا حياتي. ازاي؟ كل حاجة موجودة هنا. ثانية واحدة. أيوة. إيه كبسة؟ هو راح فين؟ هو إيه؟ ده مين ده؟ المدير. معرفش كان بره. لا لا ما جاش هنا. لا ليه؟ طب ليه عليك؟ أصله كان بيجري ورايا. ستك سرقت حاجة؟ لا بل بنلعب استغمايه. ايه اللي كده؟ طلبات سمول برنس. مين يا اخويا؟ مين يا اخويا؟ طلبات سمول برنسس سموك توموري حاجة. برنس ايه؟ فضحنا. لا بل بطمن وان شاء الله ما فيش أي فضايح. الصحافة ما خلتش أي خبر، احنا مكتبين خبر تمام. تعالى أنا ما اتفقش معاك يا عم على الصباحة دي. الطلبين ده. ايه هو حكايه البرنس دي يا صاحبي؟ العفو يا سموك برنس، احنا عارفين يا فندم ان سموك مشرف النهارده، وان سموك مدي تعليمات مشدده جدا ان محدش يعرف خبر عن وصول سموك. انا مدي تعليمات مشدده جدا يا سموك برنس. انتوا فاهمين ان انا؟ العفو يا فندم، احنا متاكدين يا سموك برنس، منظرك لبسك ثم المساله مش عايز تاكيد. انا اصلي كنت برنس زمان يا فندم، واول ما اشوف البرنس بحس بيه على طول. من الواضح ان سموك برنس. يا جدع برنس ايه؟ طبعا يا فندم. انتوا متاكدين ازاي؟ يا فندم احنا مقدرين ضرب سموك في انك تكتم الخبر، بس احنا مش غرب يا فندم. زكريا قال لنا على كل حاجه. زكريا. زكريا ده هيوديكوا في داهيه صدقني. والله مش مستبعد، تحت امر سموك يا فندم. يعني هو زكريا اللي قال لكم؟ ايوه يا فندم، ادانا تعليمات مشدده جدا سموك هتوصل النهارده، وان سموك مدي تعليمات ما حدش يعرف خبر خالص، واحنا يا فندم مش غرب. ما احنا مش غرب. اي تعليمات يا فندم؟ زكريا ده بيجي هنا؟ والله غالبا ما بيجيش، عادة ما بيجيش. بس بطمن يعني. لا احنا تحت امرك يا فندم. بس لو جاء هنروح في داهيه، انما هو كده خلاص يا فندم ما خلوش يجي ما دام سواك مش عايز. ربنا يستر، هي اصلها ليله وهنكت احنا يعني. ما احنا عارفين برضه يا فندم. زكريا قال لنا. زكريا الفوطه فين؟ اي تعليمات يا عزيزه؟ خدت الفوطه. اي تعليمات؟ ابقت الفوطه معاك يا عزيزه. بقول لك ايه يا فندم، اي تعليمات؟ اصل بعرق كتير قوي. اي تعليمات يا فندم؟ بس الموقف يعرق. العافيه. والنبي عايزين كوبايتين لبن مثلجين مبستر. اللبن نجيبه الصبح يا فندم، مش دلوقتي، مش معقول في فتره العشاء نجيب لبن، لان العشاء ما بيبقاش معقول يبقى فيه لبن يا فندم. لا انا مش فاهم، انت بتتكلم كتير زي الحلاقين ليه؟ مش قادر. ده مين اسمه برنس؟ اقول لك كوبايه لبن تقول انا مش فاهم اسمه برنس. انا متر دوتيل، انا لفيت الدنيا 15 سنه، خدت ماجستيرال دكتوراه يا فندم عشان ابقى متر دوتيل. ده سافرت بره، مفيش بلد في العالم ما رحتهاش. لا منظرك كده فعلا. الله يخليك يا سمو برنس. طبعا سموك لفيت وعارف فوائد اللبن. انا لفيت برضه. ايه طبعا، بس على حبايبنا بقى يعني. ما احبش اطلع بعيد يعني، زبايننا 36 مصنع بقى، الله يكون في عونك. هتعمل ايه عندنا؟ وزكريا فندم قال لنا برضه. زكريا ده يجنن. احنا تحت امر سموك. سموك انبسطت في لندن أوي أوي؟ اتجنن ها؟ أوي حلوة. أنا قعدت 3 سنين. أي واسعة. إيه ده؟ مش كده. أوي ساعة. ساعة كمان يا فندم. أيام عظيمة يا عيني عليها. يس نو كومس يو سبيك لندن. I speak English يا فندم. يو سبيك مش لندن، إنجلش. يو سبيك. أيوه أنا سبيك برضه. يو سبيك انا سبيك كلنا سبيك. طبعا يا فندم الانجليزي ده لغه منتشره جدا. كمان قضيت سنه ونص في باريس. لا بل باريس. ده انت سافرت بلاد عظيمه يا عيني على باريس دي كمان. ده احنا منا في باريس. اي طبعا سواك قضيت فيها ايام تجنن في باريس. آه. لا بل باريس. بونجور بابا. بونجور. بونجور ماما. اوروفوار حاج عبد الحميد. جايز يا فندم. لا لا في اللغات عجبك قوي. طبعا سموك منتهى الثقافه يا فندم. هي مش مساله ثقافه، هي مضحره. العفو يا سموك برنس. يعني انا بيجيني زباين كتير قوي خواجات يا فندم. طبعا بقى عم بتخلص عليهم فورا. لا انا بخلص على دماغاتهم بس. يا عليك ملايين الجنيهات بقى. ملايين ده بربع جنيه اكون مشطه بقى. منتهى التواضع يا سموك. اظن زكريا اللي قال. ايوه فندم قال لنا على كل حاجه. يظهر انه عارف عن سموك حاجات كتير قوي. هو انا بس انا ما اعرفش حاجه عنه يعني الحقيقه. والله ولا انا يا فندم. لما هشوفه حجلطه جنطه. كمان يا فندم انا رحت كوبنهاجن، ستوكهولم، زيورخ، ميونخ، ما فيش بلد ما رحتهاش. روما. رحت روما. اه روما. يا النبي. لا بلا روما. بتاعت صوفيا. اه تلاقيها صاحبة سموك طبعا. ده كده. اه صوفيا الورق. اه يا عيني. روما بونجورنو. على سموك بتتكلم طلياني عظيم طبعا. نعم. برلالا ايطاليانا. برلالا. اه زي وونو كومبرا شالات. لا تزيني ترى. هم كمية امتيال لك تسكينتر. لا في سمبر منك مار. لك شالات. هم فين كومبرا متنت. لك شالات. لا تبيرال. على رأيك. على رأيك. الكلام ده كيف العاب كله كومبيرا تشيل. قول لي حرام عليك يا تشيل. يا تشيل هتعمل ايه يا هتعمل ايه كومبيرا من هتموت نفسك يا سوفا تشيل. كومبيرا سي سي كونشيلا سي سي بيالو كومبيرا ماشينا فينيسيا لا بيا كومبيرا مزنت لا كاتيلا لا كومبيرا من ولا سي كومبيرا ده كده تشيل من كومبيرا يس جرباد يا سمو برنس. تجنن. انا كان نفسي اقعد عندكم يومين ثلاثه يا فندم. احنا تحت امر سمو. انت لفيت لفه عظيمه قوي كمان يا عيني على اتينا. اتينا زربا زربا لدوس. هوبا. تلنج تلنج تيكانيس كلا تنس نخوريتسيس اكي. انا اصلا ما اعرفش جريجي خالص. انا في الجريجي حلوه قوي قوي حقيقي. لا طبعا سموك مثقف ما شاء الله. انت انبسطت فين قوي؟ قوي؟ ما انساش ايام قضيتها في طوكيو في اليابان كانت تجنن. طوكيو في اليابان؟ ايوه. اظن لسه في اليابان زي ما هي، ما فيش. طوكيو في اليابان؟ في اليابان يعني ما فيش حاجة كده ولا كده؟ سموك رحت مرة ما لقيتهاش؟ بس الناس بتتكلم يا أخي. بتكلم إشاعات بقى الناس غاوية يا ساتر يا رب. ده بيقولوا يا فندم؟ طوكيو ماله؟ ثابت اليابان ماشية مع الصين حاجات كده يعني. قالوا عليها كده؟ إشاعات كذابين ومخبصين. ولا تصدق اسمه برنس موجودة هناك طبعا. هتقول لي اه دي بلد. انت ما في تأثر معايا. انبسطت فين تاني؟ أجمل أيام عمري؟ اه 3 سنين قضيتهم في كوالالمبور. في مين؟ كوالالمبور يا فندم. بلد اسمها كوالالمبور؟ اه قضيت هناك 3 سنين انبسطت قوي قوي. زنقت معاك مفيش غير كوالالمبور. مش سهلة دي بلد جميلة قوي كوالا. والله لما يكون على رقبتي ما اروح حتة اسمها كوالا لامبور. يا فندم كوالا لامبور عظمة ماليزيا. انا ماليز دعوة. انا مالي انا. الدروات يا سوبرين. اسألني انا بقى انبسطت فين؟ انبسطت فين؟ انت مش لفيت؟ اي يا عيني بقى على بني سويف يا عيني. أنا مين؟ بني سوابيا. بني سوابيا؟ أنت ما سافرتش البلد دي. بني سوابيا. بني سوابيا دولة في الشمال فوق تحت جنوب غرب. بني سوابيا دي دولة سياحية عظيمة. ولاية بني سوابيا. ولاية بني سوابيا. رحتها يا فن ورحتها. بس دلوقتي مش ممكن. ليه فن خير؟ المطار مقفول شوية. مطار بني سوابيا لازم فيه إشكالات. لا المجاري بس عاملة عشان تصليحات يعني. مجاري مرة الرانوي. مجاري مالها ومال الطيران يا فن. مالها الريحة ضربة فوق. لسه اول مره رايحين الراجل نازل بالطيران طالع تاني المطار. واللف الف طفطا من يسر بقى لقينا المطار فاتح جنبنا في طنطاطيا. طنطاطيا انت ما سافرتش ولا ايه؟ سافرت ايه؟ بني سوابيا طنطاطيا زقازاقيا كله على الساحل. ساحل ايه؟ ساحل العجوه جنب بعض. لا انا اللي جبته لنفسي. ده طنطاطيا دي صعب قوي يا سمو برنسب. يا عيني على طنطاطيا دي. في طنطاطيا في المولد رحتها ايام المولد. كمان في مولد هناك. سواح كده اهدى. طنطاطيا فيها مولد. قصدي كريسماس يعني. هو كريسماس. انا سمعت المولد. الكريسماس ده يجنن هناك. ده انا فاكر كنا معديين من بني سوابيا رايحين على اسماعيل زازايا دي. زازايا جه كريسماس واحنا في طنطاطيا. شوف الكارثه. قضيناها هناك في الميدان. ايوه كانت شتاء وساعة. لا هي ساعة قوي وتلج. والتلج نازل في طنطاطيا يا عين. واحنا بنتزحلق على التلج. تزحلق على الطين بقى مش على التلج. لا على التلج. على التلج مش في تلج. على التلج وعمالين نغني اغاني براحتك بقى. وعمالين نغني اغاني عيد الميلاد يا عين. الاغاني الجميلة بقى بتاعت بتغني ايه؟ اغاني عيد الميلاد الجميلة دي في طنطاطيا. لا لا لا ليرا لا لا لا وما بيقولوا الله الله يا بدوي ده باليسرى. هي دي هي. انا بتفرج بقى على العالم اللذة ده واشتري بربع جنيه لوف ماي دير وقعد ازقز بقى. اشتري مين يا فندم؟ لوف ماي دير. ايه لوف ماي دير ده؟ حب العزيز. سموك مثقف جدا يا فندم. ما شاء الله منتهى الثقافة. انت اسمك ايه؟ اسمح لي يا سمو برنس اقدم لك نفسي. اي شاليمار. شاليمار شيك قوي. ها امال الراجل اللي جنبيك كان بيقول عباس. مين عباس ده؟ انا عباس. انت عباس؟ لا مش انا عباس. ده عباس ده عباس ده اسم المدام بتاعتي. طب هات لنا كوبايتين لبن. ما نجيب العشاء يا فندم اولا بعدين. نجيب العشاء. نجيب العشاء. اسمه فرنسيس. الله حبيبي هنتعشى. انا وعدتك في يوم من الايام اني هعشيك. حصل. زكريا عايزين طبخين ايه يا شاليمار؟ العفو يا سمو برنس. المطبخ كله تحت امر سموك بس انا بقترح نبدا بكوكتيل. حلو قوي. يلا فقعنا اتنين كده على ذوقك. افقعكم؟ انا قصدي تهبشنا يعني. مثالي افقعكم احسن. براحتك. اللي رايح اتنين كوكتيل صغير لسمو برنس. كبير الارش. كبير الارش. فهميه حياتي. بيقول لك كبير كبير. ما فاهمي يعني عايزين اتنين كوكتيل. أيوة. كل واحد قد كده اهو. بس الكوكتيل مش بالكده اهو. بالكده اهو اخبطها كده هتبقى كده. لا انا مش عايزه كده. بلاش يا فندم بلاش. احنا تحت امر سمو. عايز اللي براحتك يا روح اطلبي. انا عايزه تشو كوكتيل. طشت. طشت يا عزيزه في شاليه بقى. طشت. مش عايزه كنا نشيل الحاجات دي. ايوه هنا حاجه ثانيه. احنا رسمين نفسنا نروح كده. مش عرفني يا انت مش عايزه كميه كبيره. انا هتصرف. شاليه معر قوي. يا ريت تجيب لي الانسه اروانا لو ممكن. لكم أرق التحية مستمعينا من عبير ظلام وحسن مبروك.